حسنين سمح ملك رجعت أيامه هنية وتمليت كل عين. روائع من الزمن الجميل. النهاردة بنقضي نصف ساعة مع أجمل ما قدمه الفنانين والفنانات لضيوف الرحمن. فنستكمل اللقاء على موجة البرنامج العام 107.4 FM مع روائع من الزمن الجميل. حبيبة هلا تقول للموتين يا الله بشاير من الحبيبة هلا تقول للموتين يا الله على المختار حبيب الله حبيب الله حب المصطفى الهادي يا مركب سيري وتهادي يا مركب سيري وتهادي في حب المصطفى الهادي تلاقي البحر موج هادي تلاقي البحر موج هادي وذكر الله بيك جل على المختار حبيب الله حبيب الله حبيب الله البشرى مدينة يوم عودة محبين ساعة البشرى مدينة مدينة يوم عودة محبين ساعة البشرى مدينة مدينة يوم عودة محبين ساعة البشرى مدينة مدينة يوم عودة محبين وساعة البشرى مدينة يوم عودة محبين نقيم الفرح والسينة نقيم الفرح كل خميس على موجة البرنامج العام من 2 لـ 2:30. ونستكمل الرحلة مع هذه الرائعة، نتمنى لضيوف الرحمن السلامة. وراء أفواج ماشية في طريق النور. رايحين لبيت الله يا ريتنا انا معهم من كل فج عميق الشوق مجمعهم رايحين لبيت الله يا ريتنا انا معهم من كل فج عميق الشوق مجمعهم في موكب الانوار بيصلوا على المختار وعلى ابنهم تاني كله ايمان وسرور افواج ورا افواج ماشيه في طريق من الزمن الجميل مع أجمل ما قدمته قدمه كل فنان وكل فنانة لضيوف الرحمن لهذه الرحلة رحلة العمر. نستكمل اللقاء ورائعة ليلى مراد. شكرا لكم ودائما نلتقي على خير في روائع من الزمن الجميل كل يوم خميس من 2 ل 2:30 واللقاء يتجدد إن شاء الله من خلال موجاتكم. كل عام وأنتم جميعا بخير. الفترة القادمة إن شاء الله نتمناها سعيدة مع دكتور حسن مدني مع أسماء موسى يستمر على